نور مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ثانيا على محبة الحسين. صل على محمد وآل محمد. ثالثا لتقريب فرج صاحب العصر والزمان. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا راكبا هيماء مرقالا جسورا شد قمية، من صفات الإبل السريعة. يا راكبا هيماء مرقالا جسورا شد قمية، بالله إن جئت العراق وزرت أرض الغاضرية، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظما ما زلت من وطفا ساكبة روية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد أعوجية، وإذا مررت بقبري فأطل به أي وقفا مطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة التقية، كبكاء معولة أتت يوما لواحد مني. يا عين جودي بالدموع على ذوي الذمم وفي، لا عذر عندك بالبكاء دما، وأنت بي حني لا تجعلي أيك الدهر من دا. من صابك صار نبكي الوقت من دا، من دا يا عين ما تبجي علي. بارك الله بك شاهد ايك من دا مبج علي ايك العرش يا ابن الزجي، ولي ينسى يحزين ما تم وحق وحق قلبك المنة ثلث ما تم إلك بقلوبنا يحزين أي ما تم ما تم ننوح عليك يا روحي. عليك الما حزن يحسين ينسى للجنة انت وعليك السير ينسى الما لجل الثواب الدم ينسى لجلك يا بن سيد البري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتا في الجنة. نرى في الروايات والأحاديث التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وحتى عن النبي تشجيع على قول الشعر. ليش؟ لأنه الشعر ذاك اليوم كما يسموهم العرب ديوان العرب. شلون الديوان يجمع الجماعة؟ الشعر هم كذلك يجمع الناس. بعدين لأهمية الشعر والجماعة كانوا يستذوقون الشعر إلى درجة كبيرة جدا، حيث أنه في أسواق العرب كانت أبو أسواق تقام مثل معارض تجارية اليوم، فسوق عكاظ، سوق المدينة، سوق بدر إلى آخره، جناح خاص للشعراء كانوا يلقون قصائدهم هناك، وجمعوا من الشعر الجيد سبع قصائد لجماعة من الشعراء سموها المعلقات السابع، يعني خلوها صندوق كذا علقوها بوسط الكعبة، بعدين زادوا عليها ثلاثة فسميت بالمعلقات العشر. انت شوف الآن في بعض الكتب الأدبية المعلقات السابع، معلقات العشر، وهذا الفلان، بعدين شرح مالتهن إلى آخر ذلك. ولتأثير الشعر بالنفوس، شلون اليوم وسيلة الإعلام يقولون السلطة الرابعة، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، وأضافوا إليها السلطة الرابعة سلطة الإعلام، لأنه دولة من دون إعلام ما تقوم. لابد أكو إعلام، حق أو باطل، أي مبدأ من المبادئ، أي دولة، أي جماعة، أي كذا، يحتاجون إلى لسان، يحتاجون إلى مدافع، يحتاجون إلى واحد يوصل صوتهم إلى الآخرين ويدافع عنهم. فالشعر كان ذاك اليوم هكذا. ولذا إذا عشيرة قبيلة طلع بيها شاعر تفتخر وتعتز بهذه الموهبة التي أعطاها الله تعالى لهذا الرجل. ولا تنسى أحيانا نشوف مثلا فرد كلمة مكروهة مو هكذا، أو سمعة مكروهة لعشيرة، والبيت شعر يابا قايلين أو شيء كلمة قايلين أنا، فيجي شاعر يرتب هالقضية، يبدل ذاك القبح والكراهية إلى حسن وجمال. مثلا يقولون فوق عشيرة كانوا يقولون لها أنف الناق، أنف الناق، فكانوا يضايقون من هالكلمة من هاللقب هذا. إجا واحد من الشعراء من فضل قال: قوم هم الأنف والأدناء غيره، ومن يساوي به أنف الناقة الذنبة. خلى ذنب، خلى ناقة، خسر أنف فوق صاير، كانوا يفتخرون. وغض الطرف إنك من نميري، فلا كعبا بلغت ولا كلاغا، ينزلوا الروس من المهج. ومن هالقبيل هذا، إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس أو حسبت الناس كلهم غضابا، ربما بيت شعر قصيدة تتأثر على مستقبل الجمهور، مستقبل جماعة، مستقبل عشيرة إلى آخر هذا. ولتأثير الشعر، تأثير الشعر والشعراء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى، طبعا كثيرين اللي سمعوا في رسالته بدينه، فرجل اسمه ميمون بن قيس ينتسب إلى بكر بن وائل، هذا معروف الشعر القوي. فإجا إلى مكة، استقبلته قريش معروف، فسألوه ما تريد من مجيئك؟ قال أريد أن أسلم على يد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شافوا القضية صعبة. أبو سفيان ايش قال لقريش؟ قال هذا صناجة العرب. صناجة مثل ما نقول موسيقار، كذا شيء يؤثر في النفوس. هذا إذا صار يا محمد معناه تربط سنة، لأنه سمعة النبي راح يوصلها إلى الجمهور أكثر ويدافع عنه، وشعره مؤثر جدا. فحاولوا أن يصدوه عن رسول الله. أول ما أجوا لي قالوا ايش عندك؟ هذا يحرم عليك ما تحبه. قال شنو؟ قالوا له أنت تحب الخمر والزنا وهذا يحرمني عليه. قال بعد كورت أنا ما لي شغل بذني. شافوا لا ما نجحت القضية. فالتفت لأبو سفيان قال له تعال يا هذا، نحن في حالة هدنة، في حالة هدنة مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال له إذا نمضيك 100 من الإبل تأخذين وتروح، بعد لا تروح إلى محمد لا شيء. فمنا إلى سنة بعد، إذا انتصرنا عليه أنت أخذت الحصة مالتك، وإذا انتصر علينا تعال لي. قال لا أكره هذا. فإجا الجماعة قال له يلا، فجمعوا له 100 من الإبل وهي أخذها ورجع. هو كان محضر له قصيدة محترمة بالنبي، رجع بالطريق هاج به بعيره فسقط ومات وعند توفيق. يعني أقول شلون تأثير أكو للشعر في النفوس، لبحيث قريش تخاف من واحد، خاف يجي يصير من ربع النبي ويقول شعرا، وراح أثر على معنويات قريش والمشركين إلى آخره، وصعد معنويات النبي والمسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الشاعر المجيد الذي يدافع عن الحق. طبعا هو دفاع عن النبي، دفاع عن الحق، يعني دفاع عن الحق المطلق. يذكرون في السيرة النبوية بأنه قصة أبو، إن شاء الله أذكرها ليلة السابع بالنسبة للاستسقاء، إجا واحد طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم حتى الله يسقيهم ماء، دعا الله تعالى الله استجاب، نزل المطر. فقام رجل من كنانة قال لك الحمد، والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، فإلى آخر الأبيات. يقول النبي تعالى قال يا كناني أعطاك الله بكل بيت قلته بيتا في الجنة. يعني أنت شوف كلام الإمام الصادق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول من قال فينا بيت شعر فأنا الله له بيتا في الجنة، نفس الكلام اللي قال النبي لهذا الرجل. زين، لما نجي احنا الى ما قاله الشعراء، مثلا انت تشوف النبي كان عنده مجموعه شعراء، عبد الله بن رواحه، حسان بن ثابت، كعب بن زهير الى اخره، كل واحد عنده مجموعه شعر في حق النبي وفي حق الاسلام والدفاع عنه، بس بنفس الوقت قسم من الشعر شعر دفاع عن الحق، هجاء العدو. ولذلك كان النبي يقول لهم اهجوهم فإنكم كأنكم تنضحونهم بالنبال وحده بوحده، ولا يدفع الشر إلا بالشر. فإذا هذا الشعر إلى تأثير هالشكل القوي في النفوس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للحسان بن ثابت: لا زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت تذب عنا. هذا بحث في موضوع روح القدس شنو. روح القدس فت قدرة فت قوة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤيد بها الأنبياء، يؤيد بها الأوصياء، وفي بعض المناسبات المتفرقة يؤيد بها بعض الناس لقول الحق. نشوف بالنسبة إلى عيسى بن مريم يقول سبحانه وتعالى: وأيدناه بروح القدس، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لأنه شلون طفل بالمهد يتكلم؟ ما ممكن، شلون طفل فيقول هذا روح القدس كان يتكلم على لساني. كذلك بالنسبة إلى الشاهد ليوسف عليه السلام، هذا هم طفل كان رضيع، شلون تكلم؟ يقول تكلم روح القدس على لسانه. المهم أن الإنسان أحيانا الله سبحانه وتعالى يعطي قدرة خاصة حتى يدافع بها عن الحق، يدافع بها عن الدين، عن الواقع، عن أهل الحق. زين، شوف شاعر إلى أي درجة يوصل بحيث يكون مؤيد بروح القدس، وهذا وارد في الأحاديث بالنسبة إلى بعض الشعراء المدافعين عن أهل البيت عليهم السلام. زين، أما نجي إحنا بالنسبة إلى موضوع الشعر، الشعر محبب للنفس، الناس هم ترغب أن تحفظ الشعر، بينما تشوف كثير من الناس يحفظون الشعر الكثير، لكن خطب وكلمات ومقالات قليل يحبوه، قليل جدا. إجا قيس بن عاصم المنقري إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس وقت، ورجل شخصيا سيد الوبر يسميه النبي، لأن كان من الصحراء، ورجل معروف بالحلم ومعروف بالعقل إلى آخره. فهذا إجا على رأس وفد للنبي، فبعد ما لاقوا الرسول قال له: يا رسول الله، عظنا فتكلم نستفيد منك، نأخذها ويانا هدية إلى جماعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعلم يا قيس، إن مع العز ذلة، وإن مع الحياة موتة، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبة، وعلى كل شيء رقيبة، ولكل شيء كتابة، لكل حسنة ثوابة، على كل سيئة عقابة. ثم اعلم يا قيس انه لا بد لك من قرين يدفن معك وتدفن معه، ويحشر معك وتحشر معه، ولا تسأل الا عنه، فاجهد ان يكون صالحا، فان صلح ان استبه، وان كان فاسدا تضررت منه. من جمله كلماته ايضا قال له: فان كان كريما اكرمك، وان كان لئيما أسلمك. وكعيون من هذا وياه يشلم لي بالقبر بالآخرة وكذا. قال: وهو عملك، تعملك وياه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. زين، هذا طبعا موعظة مفيدة له، مفيدة إنه، مفيدة للجميع. بس شاهد هنا قال له قيس: يا رسول الله، لو نظم هذا شعرا، الحديث اللي تكلمت به لو ينتظم شعر، احنا نحب الشعر ونحبه اكثر من النظم. فبعث النبي خلف حسان بن ثابت. النبي والائمه عاده عندهم شعراء، تشوف في حياتهم يقولون شاعر النبي حسان عبد الرازق كعب بن زهير فلان فلان، وهكذا الائمه سلام الله عليهم. فالنبي كان بعث خلفه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فبعث خلفه قبل ما يجي، لأن هو كان ينظم الوقائع بالشعر، يثبت الوقائع بالشعر. مثل مثلا يوم غدير قوم لما استأذن من الرسول وقال يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، فقال فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعامية، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجد منا لك اليوم عاصيا. فقال له خب يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. زين، فمواقع متعددة أكو اللي ثبتها بالشعر، ثبتها بالشعر. يعني الآن حتى فلما تجد الشيخ الأمين رضوان الله عليه كتاب الغدير، كتاب عادة يعتمد على الشعر، ما قيل من الشعر في موضوع الغدير. الشعراء قديما وحديثا اللي ذكروا قضية الغدير يجيب عن حياتهم ويجيب الشعر مالتهم. فشوف هذا التثبيت، مثل ما بالكتب فلان حديث موجود بالكتاب الفلاني، فلان حديث موجود بالكتاب الفلاني، هذا شعر أدب. زين، فإذا لما تجي أنت إلى الشعراء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه شعراء متعددون، وعلى رأسهم بل أولهم أبو طالب رضوان الله عليه. لما يمدح النبي يقول لقد أكرم الله النبي محمدا، اللهم صل على محمد، وأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، من جملة أبياته من قضية الاستسقاء في أيامه أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سبب، فعند قصيدة المعروفة وأبيض استسقى الغبام بوجهه ثمال اليتامى عزمة للأرامل، يطوف به الغلاق من آل هاشم شاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، إلى آخر عشرات القصائد عند في مدح النبي. ثم لما تجي أنت تاريخ الشعراء قديما وحديثا، عشرات القصائد قيلت. أنا جاني كتاب وهدالي أحد المؤمنين أبو المكارم جزاه الله خير من المنطقة الشرقية، أحد إخواننا هناك، سلطائي الجزء قد يكون زاد السامان المدارح النبوية، سلطائي الجزء، سلطائي الجزء كتاب ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، غير أحمد زكي فلان فلان أمعدهم في المدارح النبوية. زين، ثم إجا في العصر المتأخر تشوف شعراء حلقوا من أمثال البوصيري المصري رحمة الله عليه عند الهمزية في مدح خير البرية، القصيدة الهمزية في مدح خير البرية، وعند الميمية أيضا الذي حتى على شباك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب سماد كل القصيدة أو قسم من عدة كتب ومعروفة القصيدة. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يساووه في علم وفي كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرقا من البحر أو رشفا من الديم، إلى آخر أبياته. بالنسبة إلى الهمزية، يعني حلق في الهمزية طويلة جدا يذكر بها كل حياة النبي، قصيدة الهمزية يذكر بها كل حياة النبي من قبل ولادته إلى ولادته إلى هجرته إلى ما أدري مواقف من اليهود مواقف من المشركين كذا كذا، هذه كلها حروبة كلها يذكرها بشكل جميل. رحمة الله عليه. ثم إجا دور الشعراء الآخرين، دور شعراء الآخرين يعني عصرنا، مثل الأزري مثلا رضوان الله عليه عند قصيدة عصمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر بها مآثر الرسول، ويذكر بها مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر بها فضائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي صورة التي لن تراها. أي خلق لله أفضل منه؟ وهو الصورة التي استقصاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. يجوك مجموعة من الشعراء في العصر الحديث، يعني ما قبل سنوات القرن 19 ميلادي مثالا، ما قصروا في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يجي دور الإمام علي سلام الله عليه. دور الإمام علي أوسع وأكثر من دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى عالم الشعر. لذلك ما ممكن إحصاء كل ما قيل من الشعر في الإمام علي. يعني الآن عندنا عن الشعر العربي، الشعر الفارسي أكو، تركي أكو، كردي أكو، ما أدري لغة الباكستانية، لغات متعددة في العالم، شعر كثير قيل في الإمام علي. بس هذا الشعر الذي قيل في الإمام علي سلام الله عليه، يعني لو تجمع كل ما قيل من الشعر في الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء لا يضاهي ما قيل من الشعر في الإمام علي سلام الله عليه. يعني ما ممكن إحصاء، إحصاء ما ممكن، صعب جدا. فأنا أذكر لك بيتين رحم الله المتنبي. طبعا المتنبي حكيم الشعراء، حكيم. يقولوا ليش صار حكيم؟ لأن عنده كلمات حكمية. الله يرحمه السيد عبد الزار الخطيب صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة، عنده كتاب صغير 100 شاهد وشاهد، اسمه 100 شاهد وشاهد، يجيب بيت أو بيتين من الشعر للمتنبي، بعدين يقول هذا ما أخذها من حكمة من حكم أمير المؤمنين، حكمة من حكم أمير المؤمنين. مثلا الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. جيب كلمة للإمام علي سلام الله عليه، الظلم كامل في النفس، القوة تبديه والضعف يخفيه. زين، عشرات من هالقبيل هذه. بس الرجل ما عنده قصيدة في مدح الإمام علي. استغربوا منه، قال له أنت مع حبك للإمام وأنت تلميذ الإمام وتأخذ من عنده حكميات والصبح في قالب شعري، شو ما عنده قصيدة في مدح الإمام علي سلام الله عليه يعني. قال بيتين من الشعر عظيمتين. قال: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. ترى يقول الشمس نورانية توخر الليل. قال بيتين إن عقلا، عشرات القصائد. بس مع الأسف الشديد أنه بالديوان طبعات القديمة البيتين موجودات. أنت شوفهن باعتبار على حروف الهجاء يأخذون القرافي، وبعدين ناصف اليازجي والرافعي وكذا، ذولا شرحوا ديوان المتنبي بالطبعات القديمة موجودان عندي في بيتي، بالطبعات الحديثة وخروها. ليش؟ لأن إلزام إنه هذا قاعد يقول وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا. وإذا استطال الشيخ قام بنفسه وصفاته والشمس تذهب باطلا. زين، فإذا الإمام علي سلام الله عليه أخذ قصد وافر من المديح من الشعراء، وعشرات الكتب كتبت. الشعر الذي نظموه أو نظمه الشعراء في مدح الإمام، حتى ابن أبي الحديد المعتزلي اللي ما ينتسب شيعي بالمعنى الأخص اللي عندنا إحنا، هذا عنده مجموعة قصائد العلويات، مجموعة قصائد العلويات اللي من جملة يا بارك وإن جئت الغريب فقل له أتراك تعلو من بأرضك مدع إلى آخره. هذا بالنسبة للإمام علي. بالنسبة للزهراء الإمام الحسن كذا، وقية الأئمة أيضا شعر كثير ورد في حقهم، لكن لما تجي إلى قضية الحسين الجانب العاطفي الجانب الرثائي يطغى على الجوانب الأخرى. يعني الآن احنا عندنا كتاب شعراء الحسين عليه السلام، ما أدري 10 أجزاء أمان للخطيب الشهيد سيد واشوب رضوان الله عليه. أكو عندنا شعراء الحسين العلامة الخطيب شيخ جعفر الهلالي، أكو شعراء الحسين جزء أو جزئين قديمات شيخ باقر محمد باقر القرواني اللي كان أمرادود أم شاعر رحمة الله عليه، وكثير من القصائد متناثرة في كتب متعددة عن الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا أكو مدح للإمام، لأنه إحنا نشوفه حديث الإمام الصادق سلام الله عليه، مرة يقول من قال فينا بيت شر، مرة يقول من قال في جدي الحسين شر، يعني أخذ جانب خاص الحسين سلام الله عليه. زين، ومو بس إنشاق وإنما إنشاد أيضا. إنشاء يعني يقول الشعر، لكن مرة لا، إنسان ينشد الشعر مثل الرادود اللي ياخذ القصيده من الشاعر ويقراها، مثل الخطيب اللي ياخذ القصائد من الكتب مثلا ويقراها، فهذا انشاد يسموه. هذا في ثواب كثير. الامام سلام الله عليه يقول من انشد بالحسين شعرا فبكى وابكى 10 فله ولهم الجنه. ينزل العدد إلى 1، نزل العدد إلى 1، أبكى واحدا فله الجنة. زين، جانب الحسين مو بس جانب عاطفي، جانب ثوري الحسين سلام الله عليه، اعتبار تأييد الحسين تأييد إبائه للضيم، تأييد عزته، عزة النفس عند ما خضع للظالمين، شجاعته، مواقفه الكريمة، في جوده، في كرمه، في أخلاقياته، في عباداته. قيل الشعر الكثير، لكن هذه قضية كربلاء أخذت قصة وافر من الرثاء من الشعر الحسيني. رحم الله الماضين اللي بدأوا طبعا يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأموني مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرد والرأس منه على القناة يدار. في كل عصر أكو كثير من الشعراء قسم من عندهم راحوا على قبر الحسين سلام الله عليه قالوا شعراء، قسم من عندهم في الدواوين المختلفة، قسم منهم في يجون إلى الأئمة يقرون مثل الكوميت ابن زيد الأسدي رضوان الله عليه، قصائد الهاشميات معروفة، ديوان أكو باسم الهاشميات، وأواخر القصائد عادة يعرج على الحسين وعلى مصيبة الحسين سلام الله عليه. يعني ثم إجا عصرنا هذا رحم الله الشعراء مثلا شيخ محسن أبو الحب رضوان الله عليه وسيد حيدر الحلي رضوان الله عليه سيد رضا الهندي وسيد جعفر الحلي شيخ أحمد الواردي رحمة الله عليه وعشرات من هؤلاء الذين أبدعوا واقعا يعني أظهروا هباء الحسين عزة الحسين شجاعة الحسين رحمه الله سيد حيدر الحلي لما يجي يذكر اجتماع الأعداء على الحسين سلام الله عليه فيقول وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس الأبا العز إذعانها فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها إذا لم تجد غير نفس الهوان فبالموت تنزع جثمانها رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها فشمر للحرب في معرك به عرك الموت فرسانها وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها زين إلى قوله ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق سابق الجواد سبق ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانا وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانا في قصيدة أخرى العينية من طمعت أن تسومه القوم طيما أو خسفا وأبى الله والحسام منيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لو أظن خضور فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع وأبدعوا في المعاني التي ذكروها بالنسبة إلى مواقف الحسين من المبدعين من الشعراء حجي هاشم الكعبي رحمة الله عليه عند قصائد متعددة من جملتها القصيدة المعروفة لله مطروح انحوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المفقودة ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا أنا في مجلس المجالس فضلاء علماء شرحت قسم من هذه القصيدة استغربوا قلوا احنا نسمع الشعر يستغرق حلو لكن ما ملتفتين إلى هالمعاني العميقة اللي ذكرها الشاعر شوف يقول ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا لأن عادة الإنسان لما طبيعي جميل هيبة عنده حسن عنده أما هذا لما يتطبر لما هذا الدماء تسيل عليه بدنا مجرح يشوه عادة الإنسان يشوه يقول ومجرح ما غيرت منه القنا قنا الرماح حسنا ولا أخلقنا منه جديد أخلقنا يعني هدمنا منه جديد يعني سوينا عتيق لأن خلق أو خلق يعني أشياء الجديدة اللي عندنا من الحسن والكمال والجمال هذه ما صارت اللي بحيث لا يعتنى بها قديمية ومهللة وكذا لا لا زين قد كان بدرا فاهتدى شمس الضحى يقول يمصف يقول مثل البدر البدر نوره أبيض عادة زين الشمس نورها يعني أصفر أحمر كذا يقول هذا الحسين كان قبل ما يجرح قبل ما يقطع قبل ما توصل للسيوف كان الحسين سلام الله عليه نوره مثل البدر أبيض ناس لكن ذاك لما ضرب بالسيوف وقطع جسده ما تغير بالعكس صار مثل الشمس نوره صار مثل نور الشمس أقوى بكثير ملون بلون الأحمر قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لهودا شلون يا شمس يقول تحمي أشعته العيون لأن تحمي أشعة الشمس عينك لا تقدر تفحلك بها لا تقدر تعايب بها يقول تحمي أشعته العيون فكلما حاولنا يعني العيون نهجا خلناه مسدودا وتظله شجر القنا. يعني هاي شجر القنا هاي صارت على بدنه مثل شجرة هذا صار وتظله شجر حتى سيد هيدر الحلي المعنى يقول يقول وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانا. ابن نصار هالمعنى هذا يقول زور الماح شابش عيب ينطر فهالمعنى هذا زين وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانا إلى آخر قصيدته. بس نحن أيام عاشوراء والشعراء القدامى من الشعراء القدامى الذين قالوا في الحسين وأبدعوا تعبل الخزاعي يعني عند موقف مع الإمام الرضا عليه السلام في مثل هذه الأيام لأنه هو كان في مار وبعد ذلك يظهر أنه بقى مدة هنا دخل على الإمام قرأ قصيدة تائية مالته مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات حتى المأمون عباس ينزع عليه قال اقرأ القصيدة وقصائد أخرى أيضا عند قراءة لكنه الشيخ المجلسي رحمة الله عليه يقول بالعشرة الأولى دخل دعبل من كان هناك بمار عند الإمام الرضا دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه. بس مو مثل كل مرة كل مرة يشوفهم مرتاحين استقبلوا أحسن استقبال بس هنا نشأ لا داعي الحزين آثار الحزن على الإمام الرضا جماعة من دائرة دائرة أصحاب حزنانين فحسب المصيبة ولما دخل التفت إليه الإمام الرضا سلام الله عليه يعني قال مرحبا بناصرنا بلسانه ويده إلي إلي جاء بخلاه إلى جنبي يعقد الصف. ثم التفت الإمام إليه قال يا دعبي أريد منك أن تقول الشعر فإن هذه الأيام يعني شعر رثائي إن هذه الأيام أيام حزن أيام حزن وغموم علينا أهل البيت وأيام فرح وسرور على أعدائنا خصوصا بني أمية. يا دعبي من ذرفت عينا على جدي الحسين كان معنا في درجتنا سلام الله عليكم يا أهل البيت. ثم قال دعبي فكرت تقول شلون أنا على الحسين يا شبت لا أكبر وتر أحسن وتر الزهراء سلام الله عليها لأن الزهراء الروايات اللي عندنا إحنا أولا أنها تحضر في عالم البرزخ لكنه روح لهذا العالم ما من مجلس إلا وتحضره على حسين. بعدين الإنسان إلى آخر حياته بعد تنتهي مصابه بعد روح إلى عالم آخر يرتاح بس الزارع عندنا روايات على أنها تبقى تبكي إلى يوم الحشر حتى يوم الحشر يسوي لها مجلس سوي لها مجلس على أبي عبد الله الحسين. يقول وجهت خطابي إلى الزهراء سلام الله عليها أي الأم التاكل أفاطم لو خلت الحسين مجدد قد ما تعطشانا بشايا يا زهراء إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أنا الوالد أنا الوالد المذبوح ابن الله يساعدك يا زهراء إي أنا الوالد المذبوح ابن طول الدار ما قام حزن والله مصيبة يشيب الطفايا منها مو بس حسن حسين 70 جثة بدون شمع ويلي فوق الأرض محايا يا الدفن هوايا وزينب زينب أم المصائب وزينب حذا الحاج ضعنا ايتون والنياق الطايا يا اللحن هيا ويا ويا ويا ويا انا الوايا الدول دهب لهبون يا ودور عذبني ويا يا اين ما جاء ويا يا اوينا اوينا على ابن الماتش يا ولعبت علي الخايا يا شيعي عن لساني صديقة فاطمة يا يا وانا اللي واسيني بدمعته على ابن الذي حزه رقبته وظلت 3 أيام جفته لا غسل الجسم ودفنت فاطمة قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي نسألك اللهم وندعوك الحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي وأئمة المعصومين من ذريتي وعلي اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل هذا البلد آمنا يا الله اللهم احفظ وأيد وسدد جميع أهل المجالس وخدام الحسين وجميع الذين يستمعون إلى مجالس الحسين وجميع خدام الحسين تقبل هذا العمل منا ومن السابقين والمؤسسين ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين والاروح المرحوم الحاج يعقوب وسائر المؤمنين الذين وفدوا على الله من هذه الاسره الكريمه نودي ثواب الفاتحه مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم.